بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. أيها الإخوة والأخوات، معنا اليوم كتاب الأربعين النووية، وهذا الدرس هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله تعالى. وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر شوال لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووقفنا على الحديث المتمم للعشرين من الأحاديث أحاديث الأربعين النووية. الحديث يقول النووي رحمه الله تعالى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. راوي الحديث هو أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي البدري، وهو من الذين بايعوا رسولنا صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، ولم يشهد بدرا، وإنما شهد غزوة أحد، وإنما سمي البدري كما يقول أهل العلم لأنه سكن بدر، إنه سكن بدر فسمي البدري رضي الله عنه وأرضاه. صحابي جليل روى عن نبينا صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة، ومن ذلك أنه يوما كان يضرب غلاما له، فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم إليه وقد غضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود. يقول: فلم أستفق يعني من المتحدث لشدة الغضب، حتى وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من أقدر عليك من قدرتك على هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما كان منه إلا أن اعتق هذا العبد حرا لوجه الله تبارك وتعالى. يروي لنا هذا الحديث العظيم الذي فيه التوجيه السديد من نبينا صلى الله عليه وسلم، يبين لنا الحياء، ويبين لنا أن الناس أدركوه من كلام النبوة الأولى. المسألة الثانية في هذا الحديث، قال النووي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: وعلى هذا الحديث مدار الإسلام، أي مدار أحكامه وتوجيه أحكام مدار أحكامه وتوجيه ذلك، أن المأمور به الواجب والمندوب يستحي المرء من تركه، والمنهي عنها الحرام والمكروه يستحي المرء من فعله، وأما المباح فالحياء من فعله جائز وكذا من تركه. فتضمن الحديث الأحكام الخمسة، مسألة الثالثة، قوله: إن مما أدرك الناس من وردت بالرفع ويجوز النصب من كلام النبوة الأولى. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى هذه الأمة. وفي بعض الروايات قال لم يدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلا هذا، وفي رواية إن آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. المسألة الرابعة يا أيها العباد ويا أيها الناس، قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في معناه قولان، أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أنك أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه الطريقة والمقالة لهم طريقان، انتبهوا، أولا أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن حياء فاعمل ما شئت فالله يجازيك عليه، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله فاعبدوا ما شئتم من دونه. الطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، إنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح والقبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع عن مثله ومن يمتنع عن مثله من له حياء، يمتنع عن مثله من له حياء. والثاني في معناه والثاني في معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر أمره، وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت، فاصنع منه حينئذ ما شئت. المسألة الخامسة في هذا الحديث، قال النووي رحمه الله تعالى معنى الحديث إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا يستحيا من فعله من الله ولا من الناس فافعله وإلا فلا. ومنهم من فسر الحديث بأنك إن كنت لا تستحي من الله تعالى ولا تراقبه فأعط نفسك مناها وافعل ما تشاء، فيكون الأمر فيها للتهديد لا للإباحة. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني إذا لم تفعل فعلا يستحيا منه فاصنع ما شئت. والوجه الثاني أن الإنسان إذا لم يستحي يصنع ما شاء ولا يبالي، وكلا المعنيين صحيح، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسألة السادسة، أبيات في الحياء، إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، ويبقى العود ما بقي اللحاء. وقال الآخر إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياؤك فاحفظه عليك، وإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. وقال آخر إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي. وقال آخر ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. المسألة السابعة الحياء. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في تعريف الحياء، خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وقيل انقباض النفس من شيء وتركه حذرا من اللوم فيه. وقيل تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويعاب ويذم. ومحله الوجه، محل الحياء هو الوجه، يظهر على وجه الإنسان حياؤه. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماءه، كما مر معنا. المسألة الثامنة أيها الكرام، من تراث الأنبياء. قال أهل العلم رحمه الله تعالى: الحياء أصل الأخلاق الكريمة وأقوى باعث على فعل الخير واجتناب الشر، ولذا كان من تراث الأنبياء المتقدمين الذي لم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم، تداوله الناس بينهم وتوارثوه عن الرسل قرنا بعد قرن، واشتهر وتمسكت به البشرية حتى وصل إلى هذه الأمة المسلمة. وإذا كانت أمتنا على إرث واضح من جميع الأنبياء والمرسلين كما أراد الله العلي القدير، وكما هو واضح في القرآن الكريم، فإن من واجبنا يا عباد الله أن نتمسك بما وهبنا الله تعالى من حياء، وأن نتحلى ونتخلق به، ليبقى إرث الأنبياء جميعا ظاهرا فينا، يعمر الحياة والنفوس بالخير والحق، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. مسألة التاسعة: معنى الحديث. كما ورد عن علمائنا الأجلاء ثلاثة معان للحديث. أولا أمر بمعنى التهديد والوعيد، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم يكن عندك حياء فاعمل ما شئت، فإن الله سيجازيك أشد الجزاء. المعنى الثاني أمر بمعنى الخبر، كقوله صلى الله عليه وسلم: فليتبوأ مقعده من النار، أي تبوأ. ويصبح معنى الحديث أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، ومن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر. المعنى الثالث أمر بمعنى الإباحة، فكأن معناه: إذا أنت لم تستحي من صنيع أمر وفعله لا من الله ولا من الناس فافعله فإنه مباح، ولأن الفعل إذا لم يكن منهيا عنه شرعا كان مباحا، والأرجح هو الأول، يعني أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد. المسألة العاشرة في هذا الحديث يا عباد الله: الحياء نوعان، وانتبهوا يا أيها الكرام. أولا الحياء الفطري، وهو ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، يرفع من يتصف به إلى أجل الأخلاق التي يمنحها الله لعبد من عباده ويفطره عليها. والمفطور على الحياء يكف عن ارتكاب المعاصي والقبائح ودنيء الأخلاق، ولذا كان الحياء مصدر خير وشعبة من شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء شعبة من شعاب الإيمان. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. النوع الثاني الحياء المكتسب، وهو ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه سبحانه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. والمسلم يا عباد الله يسعى في كسب وتحصيل هذا الحياء، إنما يحقق في نفسه أعلى خصال الإيمان وأعلى درجات الإحسان، وقد يتولد هذا الحياء من مطالعة نعم الله تعالى والشعور بالتقصير في شكرها. روى الإمام أحمد والترمذي رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله. وإذا خلت انتهى الحديث، وإذا خلت نفس الإنسان من الحياء المكتسب وخلى قلبه من الحياء الفطري لم يبق ما يمنعه من ارتكاب القبيح والدنيء من الأفعال، وأصبح كمن لا إيمان له من شياطين الإنس والجن. مثلا 11: ما يذم من الحياء. عندما يكون الحياء يا عباد الله امتناع النفس عن القبائح والنقائص، فإنه خلق يمدح في الإنسان لأنه يكمل الإيمان ولا يأتي إلا بخير. أما عندما يصبح الحياء زائدا عن حد المعقول فيصل بصاحبه إلى الاضطراب والتحير وتنقيص نفسه من فعل الشيء الذي لا ينبغي الاستحياء منه، فإنه خلق يذم في الإنسان لأنه حياء في غير موضعه وخجل يحول دون تعلم العلم وتحصيل الرزق. وقد قيل: حياء الرجل في غير موضعه ضعف. وروي من مراسيل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء حياءان، طرف من الإيمان والآخر عجز. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ولعل هذا من كلام الحسن رحمه الله تعالى. وكذلك قال بشر بن كعب العدوي لعمران بن حسين رضي الله عنه: إنا نجد في بعض الكتب إن منه سكينة ووقارا لله، ومنه ضعف. فغضب عمران وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ والأمر كما قال عمران رضي الله عنه: فإن الحياء الممدوح كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح. فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، وإنما هو ضعف وخور. المسألة 12: حياء المرأة المسلمة. تتزين المرأة المسلمة أيتها الأخوات بالحياء وتشارك الرجل في إعمار الأرض وتربية الأجيال بطهارة الفطرة الأنثوية السليمة. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى عن إحدى ابنتي شعيب عليه السلام عندما جاءت تدعو موسى عليه الصلاة والسلام: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فهي جاءت بتكليف من أبيها تمشي مشية الفتاة الطاهرة العفيفة النظيفة حين تلقى الرجال، وفي غير ما تبذل ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء، ومع حيائها الظاهر في مشيتها الإبانة والدقة الواضحة في كلامها، فلم تتلجلج ولم تتعثر وذلك من إيحاء الفطرة السليمة النظيفة المستقيمة والفتاة القويمة تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال والحديث معهم، ولكنها لطهارتها واستقامتها لا تضطرب الاضطراب الذي يطمع ويغري ويهيج، إنما تتحدث في وضوح وبالقدر المطلوب ولا تزيد. المسألة 13 ثمرات الحياء. أولا نيل الجنة والفوز بالآخرة. ثانيا البعد عن المعاصي وضبط السلوك. ثالثا من ثمرات الحياة التقرب إلى الله بالطاعات وأفعال الخير. رابعا يسود الحب في المجتمع، فالإنسان الحي يحبه كل الناس ويحبون التعامل معه بعكس غيره. رابعا خامسا يكسب صاحبه الوقار، فلا يفعل إلا الخير والأعمال الحسنة، ولا يؤذي غيره بالشر ويمنعه عن الفواحش. سادسا يصل الناس إلى حقوقهم بسهولة، وذلك لأنهم يستلهمون ذلك من حيائهم والتعامل، لأنهم يستسهلون التعامل مع المسؤول الحي. سابعا يحصل أو يجعل صاحبه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثامنا النيل محبة الله ومحبة الناس، ويكسب صاحبه السكينة والتواضع. تاسعا يساعد صاحبه على الوصول إلى أهدافه ومراده دون خوف وتردد. عاشرا رؤية العبد نعم الله عليه وشرف النفس وعلو الهمة. الحادية عشر صيانة العرض والتحلي بمكارم الأخلاق. والمسألة الثانية المسألة الرابعة عشر أو المسألة الثانية عشر من ثمار الحياة ومن ثمرات الحياة العفة. فمن اتصف بالحياء حتى غلب على جميع أفعاله كان عفيفا بالطبع لا بالاختيار، ومن ثمراته الوفاء. قال الأحنف بن قيس اثنتان لا تجتمعان أبدا في بشر، الكذب والمروءة. المسألة الرابعة عشر ما يقابل الحياء. يقابل الحياء الوقاحة، وهي صفة مذمومة لأنها تحمل صاحبها على الانغماس في الشر وعدم المبالاة بما يلحقه من الذم واللوم حتى يصل به الحال إلى المجاهرة. قال صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرين، والذي لا يستحي من الله ولا من الناس لا يردعه عن جهله غير العقوبة الصارمة وأخذه بالشدة، إذ أن من الناس من يخافون ولا يستحون ولا غرابة. فالوقاحة انسلاخ عن الفطرة الإنسانية السوية. مسألة الخامسة عشر قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى استفاد من هذا الحديث أن الحياء من الأشياء التي جاءت بها الشرائع السابقة، وأن الإنسان ينبغي له أن يكون صريحا، فإذا كان الشيء لا يستحي منه فليفعله، وهذا الإطلاق مقيد بما إذا كان في فعله مفسدة فإنه يمتنع من الفعل خوفا من هذه المفسدة، يعني حتى وإن كان لا يستحي من فعله. مثلا 16 واجب الآباء والمربين. إن واجب الآباء والمربين يا عباد الله إن واجب الآباء والمربين في المجتمع المسلم أن يعملوا جاهدين على إحياء خلق الحياء، وأن يسلكوا في سبيل ذلك الطرق التربوية المدروسة والتي تشمل مراقبة السلوك، مراقبة السلوك والأعمال الصادرة من الأطفال، وتقويم ما يتناقض مع فضيلة الحياة واختيار الرفاق الصالحين، وإبعاد رفاق السوء والتوجيه إلى اختيار الأطفال للكتب المفيدة، وإبعادهم عن مفاسد وسائل التواصل وغيرها الغير والألعاب غير المفيدة والتي قد تخدش الحياة. مسألة 17، يرشد الحديث إلى أن الحياء كله خير، ومن كثر حياؤه كثر خيره، ومن قل حياؤه قل خيره. مسألة 18، لا حياء في تعلم أحكام الدين، لا حياء في تعلم أحكام الدين، ولا حياء في طلب الحق. قال الله تعالى: والله لا يستحيي من الحق. مسألة 19، مفاهيم خاطئة عن الحياء. أولا، الخجل عن السؤال، حيث يؤدي ذلك إلى تفويت الشخص على نفسه فرص الثقافة والتعلم فيبقى جاهلا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: اثنان لا يتعلمان، مستحن ومستكبر. ومن هذا المنطلق مدحت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نساء الأنصار لعدم استحيائهن من سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم واستفتائه، فقالت: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. من المفاهيم الخاطئة في الحياء الخجل عن إظهار شعائر الدين، الخجل عن إظهار شعائر الدين كالخجل من الالتزام ببعض السنن خوفا من الاستهزاء من قبل الآخرين. والصورة الثالثة من صور الخلل في الحياء أو الخطأ فيه، الخجل من إنكار المنكر، وذلك بسبب الحياء من صاحب المنكر، فهذا ليس بحياء بل هو ضعف وخوع. المسألة 20، قال ابن رجب رحمه الله تعالى وحكى أبو عبيد في معنى الحديث قولا آخر حكاه عن جرير قال: معناه أن يريد الرجل أن يعمل الخير فيدعه حياء من الناس كأنه يخاف الرياء، يقول: فلا يمنعك الحياء من المضي لما أردت، كما جاء في الحديث: إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال: إنك ترائي، فزدها طولا. ثم قال أبو عبيد: وهذا الحديث لا ليس يجيء سياقه ولا لفظه على هذا التفسير ولا على هذا يحمله الناس. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قلت: لو كان ما قاله جرير لكان لفظ الحديث: إذا استحييت مما لا يستحيى منه فافعل ما شئت، ولا يخفى بعد هذا من لفظ الحديث ومعناه، والله أعلم. مسألة 21، من مسائل هذا الحديث أحاديث الحياء، منها آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. منها: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. منها: الحياء خير كله. منها: الحياء لا يأتي إلا بخير. منها: الحياء من الإيمان. ومنها: الحياء شعبة من شعب الإيمان. المسألة 22، أنواع الحياء 3 أقسام. أولا: الحياء من الله، فقد روي في الحديث عن علقمة بن علاقة قال يا رسول الله عظني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحي من الله استحياءك من ذي الهيبة من قومك. ثانيا: الحياء من الناس، روي عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال قوله: لا خير في من لا يستحي من الناس. النوع الثالث: الحياء من النفس، وهو حياء النفوس الشريفة، فالإنسان المؤمن يستحي من نفسه أن يأتي بالنقص أو بما يخل بالشرف والكرامة، ومن استحيا من نفسه كان استحياؤه من غيره أجدر. مسألة 23، صور وأشكال الحياء. ذكر ابن القيم، انتبهوا يا عباد الله، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى صورا للحياء وقسمها إلى عشرة أوجه، قسمها إلى عشرة أوجه، وهي حياء جناية، حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استصغار للنفس واحتقار لها، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وشرف وعشرة، وحياء المستحي من نفسه. أما حياء الجناية فمنه حياء آدم لما فر هاربا في الجنة، قال الله تعالى: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا ربي، بل حياء من الله تبارك وتعالى. ثانيا، حياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ثالثا، حياء الإجلال هو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. رابعا، حياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الجلوس عنده فقام واستحيا أن يقول لهم انصرفوا. خامسا، حياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته منه. سادسا، حياء استحقار واستصغار النفس كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها. وقد يكون لهذا النوع سببان: أحدهما استحقار السائل نفسه واستعظام ذنوبه وخطاياه، والثاني استعظام مسؤوله وهو الله تبارك وتعالى. سابعا، وأما حياء المحبة فهو حياء المحبة من محبوبه، المحب من محبوبه، حتى إنه إذا خطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه وأحس به في وجهه ولا يدري ما سببه. وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومناجاته له روعة شديدة. ومنه قولهم: جمال رائع. وسبب هذا الحياء والروعة مما لا يعرفه أكثر الناس، ولا ريب أن للمحبة سلطانا قاهرا للقلب أعظم من سلطان من يقهر البدن. فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ ولذلك تعجب الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق وقهر المحبوب لهم وذلهم له. فإذا فاجأ المحبوب محبه ورآه بعينه أحس القلب بهجوم سلطانه عليه فاعتراه روعة وخوفا. وأما الحياء الذي يعتريه منه وإن كان قادرا عليه كأمته وزوجته، فسببه والله أعلم أن هذا السلطان لما زال خوفه عن القلب بقيت هيبته واحتشامه فتولد منها الحياء. وأما حصول ذلك له في غيبة المحبوب فظاهر لاستيلائه على قلبه، فوهمه يغالطه عليه ويكابره حتى كأنه معه. وأما حياء العبودية فهو حياء متنوع ممتزج من محبة وخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده وأن قدره أعلى وأجل منها، فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة. وأما حياء الشرف والعزة فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء وإحسان، فإنه يستحي مع بذله حياء شرف نفس وعزة. وهذا له سببان: أحدهما هذا، والثاني استحياؤه من الآخذ حتى كأنه هو الآخذ السائل، حتى إن بعض أهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياء منه، وهذا يدخل في حياء التلوم لأنه يستحي من خجلة الآخذ. وأما حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه حتى كأن له نفسين يستحي بأحدهما من الأخرى. وهذا أكمل ما يكون من الحياء، فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر. مثلا 24، ليس من الحياء أن يرتكب المعصية حياء من الناس، كمن عرضت عليه المعصية فوقع بها حياء من الناس. ثانيا، ليس من الحياء أن تترك الواجب عليك حياء من الناس، كمن ترك نصح أخيه حياء منه، فالله أحق أن تستحي منه. فلا تفرط يا عبد الله في واجب حياء من الناس، ولا تقع في معصية الله حياء من الناس. ثالثا، من دخل على قريب له في بيته فلم يجده ووجد أهله فليس له أن يصافحهم ولا يخلو بهم، لأن ذلك لا يحل له. وبعض الناس قد يصافح ابنة عمه أو خاله حينما تمد يدها له حياء منها، ونقول هذا لا يحل لك فلا تفعل. رابعا، ليس من الحياء أن تترك السؤال عما أشكل عليك من أمور دينك حتى تعبد ربك على بصيرة. خامسا، السكوت عن بيان الحق للناس ليس من الحياء. مثلا 25، الحياء عند العرب، كان أهل الجاهلية يتحرجون من بعض القبائح بدافع الحياء من ذلك أن هرقل سأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عليه. فمنعه الحياء عن الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يوصف بالكذب. المسألة 26، أقوال في الحياء. قال الفاروق رضي الله عنه: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وقال الأصمعي: من كساه ثوب الحياء لم ير الناس عيوبه. وقد قيل: زين المرأة الحياء وزين الحكيم الصمت. وقال الجراح الحكمي: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه فليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتها الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يعينهم على أمر الدين والدنيا. اللهم احمي الحدود واحفظ الجنود ورد كيد الأعداء عنا. اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم اجعله علينا وعلى عبادك بردا وسلاما، كما جعلت يا ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.